إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركها على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، أيها المسلمون، فإن أمة الإسلام هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هي خير أمة أخرجت للناس، خيريتها في كمالها وفي يسرها وفي مضاعفة أعمالها وفي وسطيتها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وخيريتها في رفع الحرج عنها، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. وإن من كمال هذه الشريعة وخيريتها ووسطها أن بين الله تعالى لعباده ضروبا من النعم وأصنافا من الخيرات أباح لهم الاستمتاع فيها وأمرهم بأداء حقها ونهاهم عن الإسراف فيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذا هو منهج شريعتنا في الاستمتاع بنعم الله تعالى، استعمال في يوم النتاج وأداء لحق الله تعالى في استعماله، والنهي عن الزيادة والإسراف فيه. أيها المسلمون، إن من المطلوب أن يعي المسلم أن النهي عن الإسراف والأمر بالاقتصاد له غايته الكبرى وأهدافه العليا، فهو المسلك الوسط الذي تتجلى فيه همة عالية لها غاياتها الكبرى وأهدافها العليا. فهو المسلك الوسط الذي تتجلى فيه همة عالية مشغولة بطموحات كبرى تحقق لدينها ووطنها. وإن من سنن الله تعالى أن الأمم أو الشعوب لا تكون قوية بعد الإيمان بالله وتوحيده إلا حين يكون اقتصادها قويا، ولا يكون ذلك إلا بالمحافظة على تلك الموارد والاقتصاد في استعمالها وأداء حق الله فيها وعدم الإسراف فيها. فتعظم الأمم وترقى الدول في سماء العزة والمنعة جماعات وأفراد بخصال من أكبرها الاقتصاد في الإنفاق والترشيد في الاستهلاك. أما الإسراف والإفراط في الاستهلاك فما هو إلا استسلام للشهوات والملذات وانقياد للأهواء والرغبات من غير مراعاة للمصالح ولا تقدير للعواقب ولا حفظ للمروءات ولا مراعاة للحقوق ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المقتصدين، وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن الاقتصاد خصلة من خصال النبوة. أيها المسلمون، إن من أعظم نعم الله تعالى علينا في حياتنا الماء، هو أرخص موجود وأغلى مفقود، لا غنى لنا عنه في أمور ديننا ودنيانا، لا يعرف الناس أثره إلا بانقطاعه، هو عصب الاقتصاد وروح الحياة. جعل الله منه كل شيء حي، شرعت صلاة لاستسقائه ولا صحت صلاة بدونه. هذا الماء المورد المحدود جدا في بلادنا، كيف استعمالنا له في شرابنا وفي مغاسلنا وفي تنظيفنا وفي اغتسالنا ووضوئنا؟ إلا ما يجد الإنسان من نفسه زلة أو تقصيرا أو تهاونا، خاصة إذا علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له هدي في استعمال الماء، فكان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، والصاع أربعة أمداد، والمد ملء كفي الإنسان المعتدل الخلقة. فهل أحد منا يطبق هذه السنة اليوم أو يقترب منها إلا من وفقه الله تعالى؟ اليوم ولله الحمد يسرت كل السبل لوصول الماء إلى كل إنسان، إلا أن هذا لا يعني دوام هذا المورد ولا وفرته، وإنما أخذ الحاجة منه لحياة النفس والحيوان والزرع. مؤلمة هي تلك المناظر التي تشاهد عند المغاسل في المساجد أو البيوت أو المطاعم، من فتح صنابير المياه بأعلى مستوياتها وتدفق الماء منها بقوة وكثرة، وربما انشغل المستفيد بأمر آخر والماء يتدفق، وكان بإمكان الإنسان أن يستفيد من عشر ما صرف أو أقل. مؤلمة تلك المناظر التي تشاهد عند غسيل السيارات أو الأحواش أو غيرها من أنواع الاستعمالات في الماء التي يكون الإسراف فيها ظاهرا. علينا أن نعلم أن كل إسراف وتعد في الصرف هو على حساب غيرنا من مستحقين، وعلى حساب من يأتي بعدنا من أجيالنا، وقبل ذلك كله هو من الوقوع في المخالفة والحرج الشرعي. ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على أحد الصحابة وهو يتوضأ، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسرف في الماء. قال: وهل في الماء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جاري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، فإن المحافظة على ثرواتنا ومواردنا ومنها الماء هو واجب ديني ومسؤولية وطنية. بالاقتصاد في الماء تستقيم حياة الناس وأحوالهم، وبالإسراف فيه يدخل المجتمع في باب من أبواب الفساد وهدر الأموال. وقد كان من توجيهات نبي الله تعالى صالح عليه السلام لقومه: ولا تطيعوا أمر المسرفين، الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فالإصلاح هو الواجب، إصلاح بحسن الاستعمال، وإصلاح بالترشيد وكفاءة الإنفاق، وإصلاح بالتوعية للمجتمع وبذل النصيحة، وإصلاح بتربية البيت على ذلك وتشجيعهم وتحفيزهم. فكل مواردنا ومنها الماء هي نعمة من نعم الله التي أمرنا الله بشكره عليها ووعدنا بالزيادة إن شكرنا وبالعقوبة إن كفرنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والآئمة المهديين ومن سار على نهجهم وسلك طريقتهم إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ولذكر الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.